قل ما تعريف الورع وما الفرق بينه وبين الزهد؟ قلنا تعريف الزهد ايش؟ ترك ما لا ينفع لاخر، والورع ترك ما يخشى ضرره في الاخره، ترك ما يخشى ضرره، هذه مرتبه اعلى، ترك ما يخشى ضرره في الاخره هذا الورع. اختاره ابن العباس بن تيميه وتلميذه ابو عبد الله بن القيم رحمهم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.